بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثانية من تفسير سورة الرعد، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يخبرنا الله جل جلاله عن المشركين أنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم كفرا وعنادا وسخرية واستهزاء: لولا يأتينا بآية من ربه. كما تعنت عليه أن يجعلهم الصفا ذهبا، وأن يزيح عنهم الجبال، وأن يجعل مكانها مروجا وأنهارا، كما قال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. تشابهت قلوبهم مع قلوب الذين كفروا من قبلهم، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم. نفس المنطق الذي يتورثه أهل الطغيان وأهل الكفر على مدار القرون. ومن رحمة الله جل وعلا أنه لا يستجيب المقترحات هؤلاء، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. إن الحواريين عندما سألوا الله أن ينزل مائدة من السماء لتكون لهم عيدا لأولهم وآخرهم، قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. إن الله جل وعلا لو جعل الطريق إلى الإيمان الاستجابة لمقترحات البشر لوجد من يشترط لإيمانه أن يجعل الله الليل نهارا، أو الشمس قمرا، أو الأرض سماء، أو الرجال نساء، وتجد غيره يشترط نقيض ذلك، وثالثا يشترط قتل فلان، ورابعا إهلاك هذه المنطقة، وخامسا عكسه، فيختل نظام الكون كله. وصدق الله العظيم: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. مهمتك التي بعثت لها هي النذارة، أن تنذر الناس من مغبة ما نهى الله عنه، كما هو شأن من سبقك من المرسلين. وليس عليك الإتيان بالآيات التي يقترحونها ابتغاء هدايتهم، فإن مرد ذلك إلى الله الخالق الهادي. ليس عليك هداهم و ولكن الله يهدي من يشاء فلعلك باشع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولكل قوم هاد، لكل أمة قائد يدعوهم إلى سبيل الخير، وهؤلاء الهداة الأنبياء والمرسلون ومن سلك طريقهم واتبع خطاهم على مدار القرون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء، وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات، ويعلم ما في الأرحام. وعلم ما في الأرحام مفتاح من مفاتيح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وعلم ما في الأرحام العلم التفصيلي، ليس فقط الذكور والأنوثة، علم ما حمات من ذكر أو أنثى، أو حسن أو قبيح، أو شقي أو سعيد، أو طويل العمر أو قصيره. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي طورا من بعد طور، في ظلمات ثلاث. بين هذه الأطوار في سورة المؤمنون في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. في الصحيحين حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمره وعمله وشقي أو سعيد. وفي حديث آخر: فيقول الملك: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ أي ربي، أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيقول الله ويكتب الملك: وما تغيض الأرحام وما تزداد. الغيض النقص أو الغول. تعبير برهان الدين البقاع يقول: ذهاب المائع في العمق الغامض. ذهاب المائع في العمق الغامض. وأصدق ويعني أدق ما قيل في غيض الأرحام: الإجهاض التلقائي، الإسقاط التلقائي المبكر. فهذا من أضبط وأدق ما قيل في غيض الأرحام: السقط الناقص للأجنة قبل تمام خلقها، ما تفسده الأرحام فتجعله كالماء الذي تبتلعه الأرض. فالإسقاط التلقائي المبكر للأجنة، أبحاث الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بيّنت هذا التطابق المذهل بين هذه اللفظة القرآنية وما تغيض الأرحام وما تزداد، وهذه الظاهرة التي تحدث في عالم الرحم: الإسقاط التلقائي المبكر، الأجنة التي تلفظها الأرحام والأجنة المندثرة فيها. والإسقاط التلقائي يطلق على كل حالة يسقط فيها الحم تلقائيا قبل الأسبوع 20 من عمره، أو عندما يكون وزن الجنين أقل من 500 جرام. ومعظم حالات الإسقاط التلقائي تحدث خلال الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، ما يتم تخليقه داخل الرحم، مضغة مخلقة وغير مخلقة، وكل شيء عنده بمقدار. الجنين يقول مكحول، الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، يأتيه رزقه من بطن أمه، فإذا وقع إلى الأرض استهل، واستهلاله استنكاره لمكانه الجديد، فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثدي أمه. سبحان الخالق العظيم. تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تدبيري ولطفي في الحشا، وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. عندما كان في بطن أمي كان غذاه من داخل الرحم، فعندما قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثدي أمه حتى لا يحزن ولا يطلب ولا يغتم، وهكذا تكفل الله برزقه في كل أطهر حياته، وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وكل شيء عنده بمقدار، أي بأجل، حفظ أرزاق خلقه وآجالهم، وجعل لذلك أجلا معلوما. إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام بعثت إليه أن ابنا لها في الموت وأنها تحب أن يحضره، فبعث إليها يقول: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمروها فلتصبر ولتحتسب. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يعلم كل شيء مما يشاهده الناس ومما يغيب عنهم، لا يخفى عليه منه شيء. الكبير أكبر من كل شيء، المتعال العالي على كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما وقهر كل شيء، فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعا وكرها، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يخبر جل جلاله عن إحاطة علمه بجميع خلقه، وأنه سواء منهم من أسر قوله أو جهر به يسمعه، لا يخفى عليه شيء. هذا كقوله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أو قوله: ويعلم ما تخفون وما تعلنون. أمنا عائشة تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جنب البيت، وإنه لا يخفى علي بعض كلامها، لكن الله من فوق سبع سماوات سمع قولها وأنزل فيها قرآنا يتلى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. كم مليون من الحجيج يجتمعون على صعيد عرفات في لحظة واحدة، ألسنة مختلفة، لهجات مختلفة، ومطالب وأجندات مختلفة، ويسمعهم ربك جميعا، لا يشغله صوت عن صوت ولا نداء عن نداء جل جلاله. سبحان من وسع سمعه الأصوات، لا تختلط عليه اللهجات ولا تختلف عليه اللغات جل جلاله. ومن هو مستخف بالليل، مختف في قعر بيته في ظلام الليل، وسارب بالنهار، ماش في بياض النهار وضيائه، فإن كليهما في علم الله على السواء. ألا حين يستغشون ثيابهم

فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له الملك وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أيضا في حديث ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. فقال وإياك يا رسول الله، قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير يحفظونه من أمر الله. ما من آدمي إلا ومعه ملك يزود عنه حتى يسلمه للذي قدر له، حتى يسلمه للذي قدر له. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا، إن الله جل جلاله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون. ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون. وتصديق ذلك في كتاب الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير ما بقوم من نعمة وعافية فيزينها عنهم ويذهبها حتى يغيروا ما بأنفسهم من ذلك، فيظلم بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض ويرتكبون الشرور والموبقات التي تقوض نظم المجتمع وتفتك بالأمم كما تفتك الجراثيم بالأفراد. نعم، يقول أبو بكر إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له من مرض أو فقر أو نحوها من أنواع البلاء، وبما كسبت أيديهم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فلا يستطيع أحد أن يدفع ذلك عنهم ولا يرد ما قدره لهم. وفي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي الاستعجال بطلب السيئة قبل الحسنة وطلب العقاب قبل الثواب، فإنه متى أراد الله ذلك وأوقعه بهم فلا دافع له. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. البرق ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل السحاب، خوفا وطمعا، خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله عز وجل. وينشئ السحاب الثقال، وثقلها لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويسبح الرعد بحمده كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك، والمراد أن نطقها الرعد وأن ضحكها البرق. يبعث الله الغيث فلا أحسن منه مضحكا ولا آنس منه منطقا، فضحكه البرق ومنطقه الرعد. ولقد روي أن النبي بل عن عبد الله ابن الزبير صح موقوفا عليه أنه سمع صوت الرعد، كان إذا سمع صوت الرعد يترك الحديث ويقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ثم يقول إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاء، والصواعق تكسر في آخر الزمن عند اقتراب الساعة، حتى يأتي الرجل القوم فيقول من صعق قبلكم الغداء، فيقولون صعق فلان وفلان وفلان. وقد روي في سبب نزول هذه الآية الكريمة قصة عامر ابن الطفيل وأربد ابن ربيعة، لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فسأله أن يجعل لهما نصف الأمر، فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له عامر أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا، يعني أنت تمنعني أن يكون لي الأمر من بعدك، هتشوف، لأملأها عليك خيلا جردا ورجالا مردا. قال له يأبى الله عليك، لن يمكنك ربي من ذلك، يأبى الله عليك وأبناء قيلة الأنصار. ثم هم بالفتك بالنبي عليه الصلاة والسلام، فجعل أحدهما يخاطبه والآخر يستلج سيفه ليقتله من ورائه، فحماه الله تعالى منهما وعصمه، فخرج من المدينة فانطلق في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عليه الصلاة والسلام. فأرسل الله على أربع سحابة في صاعقة فأحرقت، وأما عامر ابن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون فهلك. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله، يشكون في عظمته وفي وحدانيته وأنه لا إله إلا هو، يجادلون في شأنه فيما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من كمال العلم والقدرة والتفرد بالألوهية والربوبية. في هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما ناع على كفار قريش عنادهم في اقتراحهم الآيات الحسية كآية موسى وعيسى وإنكارهم كون الذي جاء به آية، سلاه بما ذكر كأنه قال له إن هؤلاء لم يقصروا جهدهم وإنكارهم على النبوة، بل تخطوا ذلك إلى الألوهية. ألا تراهم مع ظهور الآيات البينات على التوحيد يجادلون في الله باتخاذ الشركاء وإثبات الأنداد مع إحاطة علمه وشمول قدرته؟ رغم هذا كله ينكرون البعث والجزاء والعرض للحساب، ومع شديد بطشه وعظيم سلطانه يقدمون على المكايدة والعناد. فهون عليك ولا تدان نفسك عليهم حسرات. وهو شديد المحال، أي شديدة مماحلته في عقوبته من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره، هذا كقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فشديد المحال أي شديد الأخذ وشديد القوة. ما حلت فلانا أي عرضته لما يهلكه، فهو شديد المحال لا يغالب، شديد البطش والكيد لأعدائه، يأتيهم من حيث لا يحتسبون ولا يترقبون، وهو القادر على أن ينزل عليهم عذابا من عنده لا يستطيعون حيلة لدفعه ولا قوة على رده، لكن يمهلهم لأجل معلوم، فهو يمهل ولا يهمل جل جلاله، كما قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أو كما قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. له دعوة الحق التوحيد، وكلمة التوحيد الذي جعلها إبراهيم باقية في عقبه، المشترك الإيماني بين أنبياء الله جميعا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. لو واحد وقف أمام بئر ومد يده هكذا يطلب الماء أن يأتي إليه، لا يأتي إليه ولن يبلغ فاه، ولو بقي عمره كله. هذا شأن من يتخذ من دون الله أندادا، يعني كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. إن مثل الذين يعبدون آلهة غير الله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. نعم، كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا بيده، فكيف يبلغ ماء؟ يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا يأتيه أبدا. نعم، وقيل المراد كقبض يده على الماء فإنه لا يحكم منه على شيء. معنى هذا أن الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضا أو متناولا له من بعد، كما أنه لا ينتفع بالماء. الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرب، فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى لا ينتفعون بها أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن مثل هذا كمثل من يبسط كفيه إلى الماء يطلب منه أن يبلغ فاه، والماء جماد لا شعور له ببسط الكفين ولا بقبضهما، فكيف يجيب دعاءه؟ هكذا أصنامهم لا تحير جوابا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ضياع وخسار. إن دعوا الله لم يجبهم، وإن دعوا الأصنام لم تستطع إجابتهم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، أو كاستغاثة السجين بالسجين. أسأل الله لكم العافية وحسن الخاتمة. نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في محاضرات الغد إن شاء الله. حتى نلتقي نستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.